وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ابن رابع جتا لنا في فواد نماج مجرد فالله ودن من الذي نماج مقود من إن كيب وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نماج فينجي ننغودي دي نغندو دي دي دي نجيا قد دي ننتونكو دي شودي دي نغندا دي ننجيا سادي كون فويل انبيا جتا لنا ودني الله الذي سنتبير لمن يماجي الله ودن من أمبابتهم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن جدت الله نفيه ورن ناجي الله بلن كنون كريد إن جمسيني يجوم رأي يافكر جدت من البكة توجنا كل وكبد إن دود وليرو بنغل ديو الله يو الله جبان إن كهد ديكو يو الله نون يو الله وركد إن قرن من فويت افتار الله درنا للدين الله سنة نلاد صلى الله عليه وسلم اي هند تفسير من سورة الممتحنة اي سورة الممتحنة هي سورة الامتحان اي ونوع تعجب جميرا كسراب وبنا ترنو ايد مكة سبنغاري اي وبنا ترنو انغارة تعدم بكوالا يكور ونا جاسوس انغن يجب انغن تيخ سبو الله أدب الله فبت دين وأدب ان جيا هن انغن دابير الرب دبغوتن يا ام كلثوم بنت عقبة ibn abi mu'ayl kanko no babirado wana neddo juldo non non kanko non jom suudu ko jom suudu abdurrahman ibn auf kanko ni jibini bi mo no ibrahim ibn abdurrahman hono ben tan kala gardo ko sisbe kay wiyete ko yo wondma en garo hen ha buro do laftude simore de ene wiya non ko madina ko simoje tilli de madina sappo sati ganda ayaj allahu ya ayyuha allazina amanu ihimu gong inbi allah لا تتخذي وتنجي تدي عدوي غنيم وعدوكم غنيم هفره مكه اولياء كو هدون اون كون جول بادون غوني تو مدينه دون غون دين لاد الله فكو دارتون تشيلاغال والله حاجون يلدده بلدال هفره الله يورم بادينو يوتل اون اليهم بالموده دون جوكندير مبه حاجوني كو ويته حاجون كو ويته جيلي اون جيدي جيلي تشيلاغال والله حاجون بلدال ولا تحكمه mi wado ay tilli ko gorko goto sahabi yande o wite ko Habib ibn Ali Balta'a wonno annabi jona jogor udditoyde makka kono non fenyintande no hunde wonno ko wite hare woni hen ko ganda ko khida hare woni hen ko filambe nya woni hen ha joni ko puntundiral e yo ganyama horo sintane hunde fof annabi jona wayno jaho hunayni ni wala bangi goddo tan e kono non hollani wonde ko makka o fay kono kay yama sahabaabe nana keblo wonbe do fu ya yo ngar yimbe fu yo kawrisdo waqtu mane nukumani goto sahabaabe annabi jiwite ko haali bu windi leter feude makkana o yimde mi do muhuma goto annabi yo sallallahu alaihi wasallam sikku nan ko jogudo arande wuro mongo hankadi anani o windi leter ha fi wa tak dani mo rukki yono kono annabi yo sallallahu alaihi wasallam fastaradahu annabi mimman arsala النبي صلى الله عليه وسلم يكبو يدي لاتر نانا يا فاي مك إنا جغر حالان دي مكة نابا كون جغر إن ود فلان عاجبا دونكو الله أندين النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار النبي صلى الله عليه وسلم ينير يغي سهاباو يوندوك بنقبو دبو بار ني باتو انداني ومجوغي لاتر ومبسة بسو المك دوني جبو المك ومنجاب انقرد لاتر أولو جلو يكي ياكي مك فلاني jonno kanko wadon sahaba baddo non o kanko no wadi yan gantu o hali bi yita letter o janga annabi jona nimo ko wadiru dani kanko o do gorko wone letter he ko hadim ila unasi min ahli makkah hede yimbe makkah na be mo ha nabi yoga fiya kuje annabi ma hada ya hadi ko sahaba teddu gol nam do ni allah yonuri be do ay ko ya ayyuhal ladina amanu ganda gogindo an da gongin do lan wawi yande caɗele goɗɗe taw ganduɗa ummoraki walla taw ni ko haɗa anani o wi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi min mi jeeyaka makka noon kono korijam fof nan toon komi garɗo tan mbeɗa yante mabɓe yani o wi mi jeeyaka e mabɓe hay hunde ɗum waɗi sukaɓam nan toon e gallam nan toon mbeɗa andi so filnitere nde waɗi hoto kamɓene yande ɓe jana yimɓe men wonɓe toon ɓe awa yetto hen galleji min no mbaɗmi oɗo leter ɓayri min mi ala toon ha joni mum ina haɗana kam par ce que sahabaɓe heɓene jogui toon koreji mumen to makkatu so wiyama koreji mumen ne meme tawa ɓen jaɓata kanko noon ala ɗum winde oɗo leter beelama ɗum wonanam sababu ɗum wona sehilagal beelama ɓe nden galilam gongel tongel e jawkalam anani ɓayri mi heɓani jiidude mabɓe mi ala toon leñol ɗum noon waɗirandani beela ha ula yahmuna biha qarabati o wiwama fa ɗum waɗirani nde ɗo hunde keferagal wona yaltude e dina ma hande fo ɓuurm yidde dine l' islam annabiji sadaka haali gonga yo annabiji gongɗa ni wi ko haali ko gonga jaaɓi gantu makko ne kay ayi kono Oumar kam taw waafi filama ne jiime makko wi annabijo yamiran mi taƴa dande oɗo gaadi ɗum ɗo ko naafi guere anani kanko oɗo Oumar o wi rasulullah daani ya rasulullah accanmi taƴa mi taƴa dande makko annabijo wi ala innahu shahida badaran wona koye tawaɓe badiri he o jeeya o yimata anda tawaɓe badiri ɓe jomiraɗo ko andintoma ƴellitima e dow mabɓe wiɓe jeehi golde ko jiɗɗo foof kaddam kedde gurnameje mum komi jaafiɗo mum eyyi yimɓe temettere kay so felliti habde yimɓe ujunere ɗum kanko rukkude fittandu mum tigui wallude dina o wi ono jogui tawa badiri ne jogui oɗo ganduɗa mise ne jogui oɗo poi noon wadde mi gaccimo e hunde mbaɗani mum kono noon jomiraɗo feeli wi hoto battu noon ɗum ɗon moƴƴani anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi onon ɓeeɗo oɗon jeeha ɗon sehrinama o kar kafaru tawa ɓe jeddiɓi ma jaakum ko are min alhaqi e gonga dine l' islam ɓe mbi wona gonga ɓe jeddi qur'ana ko mbaddatone mabɓe yukhrijuna arrasula ɓe jaltina nelaɗo allah kadi makka ɓe jaltini o iyakum onon foof ndentoɗe de yaade n darta bildigal ma onon foof ɓe ɓittama to makka to ha jaltuɗo anani an tuminu billahi batte tan on gonɗini allah rabbikum jeyɗo mon ɗum yaltini mon makka ɗum riwi mon toon in kuntum kharajtum jihadan fi sabili tawi ko gonga on jalti wallude dina allah o ɗum koye ko lawol moƴƴol wabtiraa mardati e dartude weeli am oɗon joguitoɗe ɓeɗo ko sehilaɓe oɗo darde beldal e mabɓe to sirruna ileyhim bilma wadda oɗon cuuɗa ganduɗa ko wiyete sehilagal beldal fewde mabɓe allah wiwata mbaɗe noon de wa ana alamu bima akhfaytum allah wima aɗa andi kala ko cuuɗɗon kala ko neɗɗo windi toon leetel sécré windi allah wi omo andi woma alandum ko peññinɗon ko allah ina tini allah yoman yafaluhu minkum kala battuɗo e mon ndeɗo hunde sirruji nelaɗo allah ne haaltan heforeɓe faqad yo jomum andude dalla o majji sawa sabil lawol poccigol kono o juumi o torompili waɗi ko boni allah yi ɓeɗo heforeɓe in yasba fukum tawi tan ɓe pewnitima e moon yakunu lakum ada an ko añɓe mon feñɓe soñje mbadde e masala hankkadi pewnitaki e moon tan kono ñande ɓe pewnite moon ñande mum kay koko boni ɓe mbaɗata moon kadi allah yo yabsudu ileykum aidihum ay juuɗe mabɓe ɗe ɓe mbillitanɗe dow mum kala koɓe jiiɗi ɓe mbaɗa mum ɗum woni ɓe mbara mum ɓe piya mum ɓe gacca juuɗe mabɓe ɗe dow mon he o alsinna tan ɗemɗe mabɓe ɗe kadi bissu e haalde bone kala ko ñiiji ɗon ɓe mbiyam mum sawi ɓe kalda tan koyeɓe kulda moon ɓerɗe ɓe ndenti seeɗa kono ñande ɓe mbawti moon bone waɗi allah yo waddu heefereɓe jiiɗi tan ko law sakfuruna sinno hanin on goni heefereɓe mbayannoɓe mbayni ɗum noon kefere fo ko noon yiɗi bida ankene ko noon yiɗi goto fo wona bida nangga bidayel munguel hankkadi yanta mum welto hankkadi tawa noon ko bida allah yi nga oto daari weeli ɓeeɗo ɓeeɗo oto gabboɗe ɗum allah wi lan tanfaakum nafatamon hay batte arhamukum ay jiidigal moon e mabɓe hay batte wala awladukum jiiduɗe musrikina en hay batte de so dokkiɓe kabaruji juuɗɓen hay batte nafatamon anani kadi nafatamon ɓe nafatamon jiidigal mabɓe nafatamon ɗo to aduna ɓe jiiɗamon nafatamon to laakara ɗum ɗum waɗi yawmal qiyamati allah wiñana daranga yufsalu baynakum serde hakkude mon walla yafsilu allah serde hakkude mon e mabɓe julɓeɓe kuccata ko aljanna heefereɓe ko jeygol wallahu allah bima tamaluna kala ko gollatoon bassirum ko jiyowo omo yi omo andi allah wi qad kanat lakum uswatun latanima mon kay ñimtinorgal moƴƴal hasanatun fi ibrahima maɗon ganduɗa ibrahima no wadde koreji mum walladina maahu e gonɗinɓe allah wondunoɓe ibrahima kamɓe nde ɓe naati l'islam nde ɓe nangui dina allah yimɓe mabɓe gañiɓe kaɓiɓe kamɓene mbiya o gasi weeli on puɗɗi ko weeli kamen en ngatti yon en beddi dum en ladd iz qalu li qawmihim tumande en ben ko reje mabbe mi inna bura'u minkum min ghaykum min dandi be mon haaji amen fotu gaake mon o wima ta'buduna min dunillahi min burande foko wande waton ga alla ko kon do ngedon dum do haaji amen fofa ala en tay ko dum do ngani tan ko batti min nangi diina alla minen min ngani on min goppi mon min cierte mon min barri mon nani bura'u minkum wima ta'buduna min dunillahi kafarna bi ko min jeddi mon min kefuri du ko lewaton ko wada ka barki min jeddi ko malaton ko wa bada feñi baynana hakuna meno baynakum baynuna adawatu ko wirte ngangu wal baghda kikere ke ngangu abadan ha abada tanki ganda ngajiro nam ko batti min deewi diina Allah onon don liw ko wona Allah ko kadi onon biya dum puddoto ngangu amen min jaabi ko ngangon ko kumin ngangon ko kumin kuti mon ko kuti kuperno buru bonde ganda ko jeewi non nan ko hatta tu'minu billahi wahda hanan gongin non Allah ko anani dum lode dum woni kongol ibrahim kanko masalaha makko ibrahim illa qawla ibrahim sana kongol ibrahim kam wiino bam makko le abi la astaghfiranna la yidon annon bayrika babu mami nyaago allah yo allah yaakum allah yaakum dum non heddiena bu hay dum haada den hunde do wadi jomiraadu kanko odo ibrahim annon be banno kanko yimbe makko ni ko uso ko nyimtinorgal lobbal wonande jul e so ganda ad nangi diina ma juldo ado woni juldo gongindo Allah so kefero anirima batte diina ma kajum na rawa shirku billahi na wada ko boni e o gasi wimo gasi o fuddi ko wili so wimo go wimo temedde tan gasi kono ndaande kefero so anirima batte diina ma anna ancimo anyanya anani kanko ibrahim wo ma amilu ko laka min Allah min shay mi jogana ki ma lebte Allah hay batte batte ko mi ibrahim en ibrahim khalilullah dum addanta kam wa dunya de ma lerte Allah sona sa gumdini Allah nanani ko ni de Ibrahim wi ul faman yamliku lakum min Allah shay'an walla kanko wodo ganda wi rabbana alayka tawakkalna wi jomi amen ko Allah min bakkili tayo on ganyi amen on goppi amen on kabima amen minan ko Allah ko Allah min bakkili o ile ka fewde jomiraal annabana min dikki minan min dukkiti min fewde Allah min nangi jomiraal diina Allah shi wa ilayka al-masir wa annaka fa'ida jumirado woni janji woni battande dum do woni kongudi khalil ko wiino ko yimbe makko heferabe wiino be na anyamo batte nangi dina anani kambe heddi be na ko nombe mi won godinbe Allah won dunabe makko be mbi rabbana jumaman la taj'alna wa ta'awad amin fitnatan kum min fitna lil ladina kafaru wa nan daga do hefere wa darukbe sembe do amen be pitilina amen dina amen anani waghfir lana jumirado Allah ya ko amen jumirado ربنا جمع من إنك أنت العزيز تدر الحكيم ونينيو لقد كان لكم اللي يلاتني ومن الأمة محمد أو فيه من يدوك أسوة نيمت نرغى الحسنة لبال لمن كان ونان لأن غيها جوني يرجو الله كلا لا تدو يمنك إن أمني دار يدي يسو الله وليوم الآخرة إن يلو مسكت اللي وما يتولى كلا نور نيدو كادو هالنو يسيل نري هفري بيير نري مب ودي مب هون فف فإن الله الله هو الغني كان كون جندني دو غاتا غوره مكو الحليم الحميد وني جيتين دو ولون جتاد وناند كو يم دا ما كو ني مي دوفتني به موبه دي نياغي الله يو الله فابو عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. جمرا سبحانه وتعالى إن حال حقن جل هافر ابن كان ودل سيرتو كافر في كبير مكي إن عند هافر بولتك الإسلام فود ما بين سيرت كافر كبير ما كون يا تجم بيرو حب إمام وتج إمام أن يوال مهون دين هود تيجو كافر جهو لا والمن يتنان ما بنمون وحمو ko joomiraado fojirinaani aduna julbe ngonan hen heferebe ngonan hen joomiraado ko non wi fa minkum kafirun wa minkum mu'min yin sariyaaji den nyaawoji Allah halanta min e deedo simore hala to cer Allah yasa Allah ya majju Allah an yaj'ala bainakum de wada ta hakkunu mono bayna alladheena bin aadaytum ganda be ganyundirdo minhum e ma ay beedo heferebe anji beedo yama Allah kadi adda ko wiyete beldal saggaaji subu gongini Allah joni be doftima Allah dum kay on beldan dum non woni koy juude Allah dum non kala ko baadon waddi hen yodan ko wiyete yo putte keddo hen ar jubiraa subhanahu wa ta'ala wi yama ma on jido ndiro yeso anani Allah feewna be imanagal e mbayado baadon ni walla be datto mon hen Allah yi wallahu Allah qadirun Allah tigi woni kattan anani joomiraado wadi den huuno nyande fatto makkata nyande fatto makkata hankadi balbali gal ko buri hewde yimbe henaate diine l'islam he hankadi annyoobe gonti yidde goranna annyoobe annabi jo gonti yidde makko don hankadi faade caggal hunayni en ay ay sahaba goto bi tanodo shayba o yinen mun mu yahaw mu yidawde annabi jo hunayn kanko yanti hen l'islam kono mu wutan nelaado Allah mi di guddade dum o wara dum anani o wi hankadi noon o naati l'islam hankadi o dañi ko wiyete opportunité noon ɓadori annabi mo jogi silama makko mo yante dental yimɓe e caggal fatɓe makkata wolde hunayn o yo ari haw ɓari annabijo mo anniyi ko anniyi omo miijo ko miiji ko o wi tan gorna mo suuti jungo makko tan mo jogori ganda ƴettude silama makko, o wi wallahi omo yi oju jeyngol dow makko, o wi tan ma ƴettu juuɗe makko ɗiɗi fof waɗe yeeso o huuɗi. Anani annabijo noon to yi mo yi ko waɗi ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam ñaagi Allah yo Allah fewnu oɗo goran, yo Allah fewnu gorenam kanko oɗo gorko. O wi ɗon tan gorenam ko wiyete gañgu annabijo l'islam iwe makko ha gasi, o yiɗi ɓe gillo yiɗi nelaɗo Allah gillo meɗa yiide hono mo. O wi gorenam joni annabijo yaano ha to ñallinoyno, o are annabijo, annabijo mo Shayba andi ko Allah yiɗanma ko de ɓuuri ko jiɗannoɗa hoorema an jogorɗa ko arde aɗa guddo kam. Kanko oɗo gorenam o yiisi heeɓi yesso annabijo, o wi ala fof façon ngaji no haɓiraka e heeferebo oto jottinde annabijo torɗo. Ay Allah kañum jogui imanagal, jogui pewal fewni oɗo jomiraɓe fasta ɗum i darde kam pewal mi fewna mo deka pewal ko Allah jogui Allah fewna. Ɗum woni ko mbiyeten ihdinas sirat al mustaqim, ay pewal ko Allah dardete nden hunde. Allah wi la yanhakumullahu, Allah haɗani mon de ha joni jokkodirde anilladina ɓen lam yuqatilukum, ɓe kaɓani mon hefere kefere mo haɓani mo wiyaka ya fintan maskuɗa ɗum taƴoɗa ɗum tan daara habde mum ala ɓayde ko kefere mo ya haaju makko aɗa ya haaju ma. Allah wi ala ɓen woto taƴoɗeɓe ɗe anani wala la ɓe woni gan lam yuqatilukum, ɓe kaɓirani mon fiddini banggal dine mon, walam yukhrijukum, ɓe jaltinani mon kadi min diyarikum e galleji mon. Allah haɗani mon an tabarruhum, ɓe ɗigganton ɓe ɗon sa rukki on no waɗi baraji sa jokkima ɗum sa jokki ɗon enɗamma e mun basi fo ala en ɓayru mo haɓakima banggal dine ma. Allah wi haɗanimo anne ɗiggande mo o tuksi ɗum moƴƴine ileyhim fewde maɓɓe walla nunɗe fewde maɓɓe. Allah wi inna llaha Allah yuhibbu lmuqsidina, omo yiɗi yaadiloɓe. e woɓɓe noon mbi ala ɗum ɗo ko haade amaru jihaji o. innama yanhakum llahu, jomiraɗo haaɗi mon kay anilladina, ko gaɓen qatalukum fi dine, haɓoriɓe mon banggal dine. ala fof ko añirma sona batte dine, eyo dine Allah woni ko añirma woni ko yawrima. wa akharajukum, ɓe jaltini mon min diyarikum e galleji mon, ɗum woni ganduɗa wa zaharu, ɓe ballodiri ala ikhraji kum e yaltinde mon. anta wallahum, ko ɓen kaɗɗon woto kelodiri ɓeɗon, woto sehlini ɓeɗon, woto nangue ɓeɗon beldal. Allah yo man yata wallahum, kala kettinɗo e maɓɓe hoore mum fo ulaye ko mu zalimuna, ko ɓen goni yimɓe tonɓe. anani jomiraɗo wi ayuhalladina amanu, ehe mo gonɗinɓe Allah, ida jaakum, so aremuno almuminatu, gonɗinɓe Allah rewɓe feroɓe ne yiwa makka gaari ɗemɗe maɓɓe e kayɓe mbi koɓe julɓe, muhajiratin, koɓe ferɓe ummorade keeferu, ɗum woni caggal sullu hudabiya, han kadi hewɓe gaari. Allah yi famta hino wonno jaari boɗeɓe ɗe oto garɗo fo mbi ko l'islam ɓe naati hen ala namnoɗima tawi ko yidde l'islam nanniɓe hen, kori wona anji toon joom galleji mabɓo, ɓe gancan joom galleji mum en tan to makka to dogo gabbo l'islam ga. anani walla won worɓe ɓe jinno e julɓe he, ɓe gara batte ɓen adda ɓe ga, ɓe wiya kamɓe addaniɓe ferde ko l'islam o, kono ala ko won worɓe ɓe jinno ɗumen ga, ko ɗum addiɓe. ɗum waɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam soɓe gaari jomiraɗo yamiri ɗo, yoɓe jaribo, yoɓe gonne, wiya yoɓe kuno. anani annabi o sallam wiyanako ɓe gondir Allah, onoon kam kono wona ancude worɓe mon gaddi mon ga, kono wona wonɓe jiɗɗo ga tan gabbori ɗon ga ala. jomiraɗo wi allahu alamu bi imanihim, allah ɓuuri andude imanagal maɓɓe. fa in alimtumuhunna, son gande maɓɓe ha joni caggal nde ɓe gondani mum ɓe kuni, on gandi muminadin koɓe gonɗinɓe Allah, fala tarji'uhunna, woto gaccide woto duttineɓe de ilal kuffari to heefereɓe to. andi hoore aɗan nde heefereɓe mbino ko annabijo sulhu hudaybiya o, kala perɗo iwi makka yanto yema ndiwa ɗumen gartira ƴeɗan oɗo ganduɗa charɗi ganduɗa toñangue toñƴo. e mbi kamɓe noon kala julɗo murtuɗo hotito heefe keeferu ko yo annabijo woppu ɗum, annabijo wi jaaɓi. i kala perɗo noon ummiga yanto yema ndiwa ɗumen kadi arta hoto on ɓeydade hewde, annabijo wi jaaɓi. umar wi noon jaɓirda oɗo saria oñiɗo an umar, annabijo wi umar, hako mbaddeten e neɗɗo murtuɗo yaltidi islam yeeto maɓɓe yoya. o wi ferɗo eto maɓɓe ɓe mbiyana gara ga yen duttin ɗumen duttinenɓe, ma allah waɗanɓe jaltirgal. neɗɗo so dine ma nde e ɓerde ma wona wonde to walla wonde ga, to gonɗa foof dine ma woni koye ɓerde ma, ma allah waɗan ɓen jaltinirgal. anani joni noon kamɓe sukaɓe worɓe ferannoɓe wiya yoɓe dutto ɓe, ɓe mbaɗi groupe maɓɓe hakkude maɓɓe e madina, ɓe mbatti tanji ɓuurasiyankoɓe ɓe. ɓe mbi Mouhammadou han kadi almuɓɓe ma kala jantoyɗo ma noddi ɗum ara toon, lawol ngol natti hadde sécurité. ayi koɓe mbino koɓe dutti han kadi joni heddi rewɓeɓe, ɓe rewɓeɓe kam wiya kala garɗo no gonɗini allah woto ruttino toon. فلا ترجعوهن الى الكفار الذي لا هن حل لهم دا وربنا دغناك من دي جل جون نيتن ولا هم يحلون لهن ونا كم كرم دغني ها جون رب الذي واتوهم دكتي هفرب ما انفقوا كو بنديسينو رب ما رب ما بدوك بنيوتون غاري غابي تينيجي كو مانو هن دكتي بتو سون اي الاسلام نوين نون دودي سون دكتي بتيجي ما بدوله دي غاسي ها غاسي جيبو منا دم فو منا كونو نا غاري تان كاي غاسي الذي ولا جناح عليكم ان تنكحوهن باشفو على يم غي جنبات على يم سندسي برب شرط اونون اذا اتيتموهن سندكي باجورن تينيجي ما تينيجي سندكينا ما او بيدو غدي اون كاورمون ان تين اون دوكي غاسي الذي ولا تمسكو رنغير دي بعثم الكوافر دو ونها جون غندا دول كيفرو ادان دي هانكادي مودي تاما تاك مشركات ان ارنو بي هانكادي daron sangari hangari so bangiwi to gasi dole mabbe hangari gasi baro ko be gumdin be Allah kambe juube be so be ngati hangari be gacci surko be gonti l'islam gasi Allah yi onon ne wasalu ma anfaqtum onon ne ra'mun dogbe kucci ton be namde de ko neppisi don hen ko anani wal yasalu kam min be namun ma anfaqu ko be neppisi no tengeji re mabbe ferbe be e ni tan zalikum hukmullahi dumun mun sariyaji Allah yahkum di wasaratu di nyawata bainakum hakkunde mun والله العليم التي يوني غندو حكيم نين الله يوين فاتكم شيء من ازواجكم تيبوت فيما يوغا غندا سودي من كوتي تو غندا هفرهبه تو اناني دو وني غندا ولا تنجي غندا كو ناندي اون دي غير الكفار فاعقبتم ان نسوم بدي غول ولي اون غني مهن غنيمه فاتوا الذين ذهبت ازواجهم لك غنيمه هيم بره من مرسله مثل ما انفقوا كما من حق حقو بوتي بكو bangal heferebe to wattaqullaha kulli allah alladhi antum bihi mu'minun mangodin don allah mangodin o kulli on allah allahu ya ayyuhan nabiyyu ehimun annabiyyu idha ja'aka almu'minatu sa'are ma gojin be allah rebe ferbe ummi be ha joni walla rebe tawno fat makkar mi ko be gojin be allah be ngari yubayinaka be ngari bay adama naddi din alislam he halam be girir garnel fo be gacci shirku billahi dun ala allah yushrikna billahi shay'a ebe shirku billahi ya data dinil islam jogi do shirku billahi ara jogi jala hokkore walla hodore kokki vid ara jogi de do gel ara husoro ando natan dinato hala rewbe be ngacci shirku billahi wodo mar shirku billahi hay batte wala yasirna be mujjata wodo be gujju jawdeel jom galleji ma kala ka rokka ka yen wop wala yaznina be jinata ada wori de gal ada hada moyto ada jina dum ko hunde bonde alle yoto mbade non wala yaqtulna awladuhunna be marata suka fo e mbadanno hanki anani wa'dil banat ngo adi bondo wonno sa jibini bingil dewel tan ja hanga sa ngubba e goto felatan anani indi sa jibi bingel dewel na adama gacce en adama bajor en adama basal l'islamari itinde do hunde do rewbe hande no rewbe nana kunde yedi ni islam yida allahi wala yatina be gaddata e butanin e fenade anani yaftarina hunde pefini dum bayna aidiyin hakkuni juude mabbe wa arjulihinna koyde ma e dum woni sukabe rewbe ganda nja walla rewbe resabe nja jibino jibidina e worbe wobbe dum ko hunde bonde na fefindi ma fenande gorko ma ada huufi biida ko bingel makko tawo jeya nabi sallallahu alaihi wasallam hali den hunde hadisaje akhir zaman ko hunde ji kulbe ne anani kono kadi allah wala ya asina ka be luttata ma fi ma'rufin kala mojjere ko jeybirda kala ko hawre do saare allah dum non nak bani ko jabdo to be sal annabi yuyo be gacci ko be lukare so mayido wadi ko lukale di sef di chumti di e attidi chum sukunu mun hankari gasi ya filage mi soro walla na no lobbe labbe ko e mun e sef di fu su shakil juyu fo bo khamshi be ya ina ngacha ko e mun no walla ganda jeeke mun no waden alamaaji batte fitina walla mayde hebi ko reji mun alla yude gede fo be gacci fa bayi ahunna ko non bayi o be so be jabi di do halaaji واستغفر لهن الله نياغدا الله يوياهو ان الله الله غفور وغفر وبكر رحيم هاجون غندا جرمتو الي ايها الذين امنوا اهم غودن بالله لا تتولوا تكيتي قوم من غضب الله عليهم بالتي كان جرى يهود النصارى ان يهود ينكم عند مودلاج منكم دم جولبه نيمبا كوب بورتو دم جولبه نيمبا نوبه بايني مكياجي تشغنيدي جود مو جيدا تشغنم فوتيكا غدار hanka dum ba fo yahudi an ko be modelaji mun Allah yorte o tan yemtine yimbe be ganda Allah tikkan

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قُئِنْ لِأَلَّا الرَّحْمَنِ قُئِنْ لِأَلَّا الرَّحِيمِ قُئِنْ لِأَلَّا هذا اسم رسولة الصفية من جوغي لورا قد مكي ينكاري ولا قد مدني ينكاري عندي كم بجاتة توبي شماجي لأن نبي جفري أريحان كد مدينة غاهيسو شماجي قد تلي ويتراجي أكل مدينة ولا نهايسو أمي مغاويه ها مكة وقرآن تلي ما يمقرون فوجاتي رنكو مدينة أيران كدو يكيغا de woni to makka to ne ci moje de tay ko der yolde he jippi wala ko de ara de kub en jati tan ko makka fayru suwa yottaade madina dum wadi saaji bi lurondira ci moje de makki an ko ko de madina an ko wala ko de makki an ko wonde ko de madina de non wi ko de madina be am uru jogade sembe dum no qawlul jumhur allahi subbaha lillahi subhana sinni alla ma fi samawati ko woni to asmanuji malaikaji tagore Allah wonode do asman fone ya subhanallah wama fil ardi go wona do leji tagore Allah kala ko jiira gila fudi en ha e ledde ko fofata e ko ganda fudata fone ya subhanallah wa bihamdi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa la illa tafawna tasbihahu anani jubradu man fis samawati do won wal ma fis samawati ma fil ardi anani wa huwa al-aziz allawni tiddudu man jawar yirtinta ka al-hakim nyanyudo e golle mu allayya ayyuha allazina amanu ihimu gojin bi allah limata quluna hako biya ton e bangal ma la tafaluna kon gollata hako biya ton kon badata hako kala ton kon badata biyoda e tilli ko yimbe be tawno ka walde uudi be be hen walde be tawno ka walde badri be nani bural e moddere ko badri na mi hin ni kamɓe no so wolde wonde waɗi kamɓe di maɓe yi koɓe ma golle mawɗe mbaɗata hen Allah waɗi wolde urde waɗi ɓe du ɗum woni pelore maɓɓe wonɗo eyyi won hen haalnoɓe ɗon konnguɗe kañum en mbiɓe tawaka wolde badiri nde ina jogui ninta ɓen timmini aadi mum woni ɓen woni ɓe Allah manti fa min hum man qada nahba rijalum sadaqu ma ahadullah wolɓe nan toon timmini tigui aadi ko gadanno Allah wiyetero Anas ibnu Nadr ina jeeyayi ɓeɗon kanko wino wonande haala badiri haala e ɓuri mum kanko noon o tawa o wi wallahi so Allah holli kam wolde wonde o wima jawam yi ko mbeɗa golla hen nde wolde uhude nde ɓe natodiri heefereɓe julɓe woɓɓe dogui o haawaɓe Allah andi to faaɗo yimɓe ne dogana hucci wuuro kanko omo dogo mo hucce heefereɓe silama to moftanno silama makko to gayni haare wanaka o heli ɗum o weddi firti ko anniyake artude goto e sahaba wi kono woto waɗ wonno sa waɗi noon tan firti han kadi ka dokkuɗo fittanoma artata goni fida e yina en o wimo tinno woto wandani o wi tinno woto haɗam annena oto haɗam moƴƴere mbiɗa ñagori ma saabu Allah accam mi yaha o wi mbiɗa heeɓi hendu aljanna ɗo e hayri uhudu nde o wi accam sa yi annabiji mbiɗa salminama ko ni de ɗum ɗo sakkiti heɓde makko konngol o naati heefereɓe omo waraɓe ɓe soppamo haade mabɓe warde mu tawa wari hen ko heewi de nde ɓe jiitande walla nde o yiitande no heefere mbay wutande mu ni sona balli ko debbo anditani ɗum noko batte piɗɗlel makko tan no heddi ɗon andiri mo gel ɗon rijalum sadaqu ma ahadullah joni noon haalnoɓe haalaji mawɗiɓe haalaji mawɗi hankkadi no kuyogano mbakko e dogɓeɓe jomiraɗo wi holno watte ɗon kaala kon batta allah yi kabura maktan koni mawni kutuya inda allahi bange allah an taqulu nde kaalaton mala tafaun kon gollata allahwi inna allah allah yuhibbu omo yiɗi allahina ɓen yuqatiluna ɓina kaɓe fi sabilihi e lawol allah saffan ganduɗan mbaɗi saffiji ne dari allah ne yiɗi ɓeɗo ina fellite hen hunde fof no dari sa darima ɓam défense dina allah hana rukkude caggal aɗa doɓa allahwi illa mutaharrifan li qitali sana to gonɗa ɗo a fewnitage aɗa waɗa aɗa yaaha aɗa arta ɗum kayno wonade kono kay yaatene kay waynima haare dogui allah allahyi allah yiɗi ko dariɓe ha tiiɗi mbaɗi sappiji no dari goto fo wiya dogata ka annahum elle kamɓe de buni yanon koɓe maadi martusum nangodirde ay ko tufeje ma haade ha tiiɗon mbawi nangodirde ni allahyi ko ɓen yiɗi nangodiroɓe ha tiiɗa mballodira so o saami o daro place mum ko ni tan anani kono fuɗɗo tan hankkadi ɓuuri hewde doga tan heddo sol ɗum kay moƴƴani allahyi o yiɗi ko nangodiroɓe e banggal ha joni dartade e habde ɓeɗo heeferede الذي جنك إذ قال موسى لقومه وإذ قال ثم لبيان موسى لقومه أين بمقو يا قوم إيه من بندراب لما توزونني والبتر أن توانيان والنبي توني موسى توانيان جمعون والبتر أير موسى جابتا بفتو داري مبرام وارتا قلت منتنو جاهلي جمبرانينا في أفوق يانكدين لنبوين دروين يبعروا واتانوان دان بكالي مفوقبون mi kala gorko mo jiida jabata hankan be mandiri mo len hunde worbe be jabata ha joni ganda bortade hakkunde bandira munam be tanno be jogi si e be jogi ella ha joni ganda ha joni be jogi ella e jogaram mabbe ko ella woni hen suwa ko ko wutti suwa ko ko mawno suwa ko be wuka be suwa suwa be kalta mi ko batte len hunde Musa jabata ustudade mabbe ran wada no mabbe tan dani Musa be on kurata Allah holba taw don tonya kam o don biya kam dani وقد تعلمون أن غندي سيكتب أن رسول الله منكم من الأرض الله إليكم في أودهما الذي فلما زاغوا أجل النبي أوني بشالي قوانا ونعرنا بوانا دين جاغوانا شالدا الله مجين تهنقر وانتهيت لله الذي فلما زاغوا أجل النبي أوني أزاغ الله قلوبهم الله أوني بردما جران جنغ قرآن هافاما جنغ دين الله هافاما جنغ سنة النبي جو هافاما جا ننغ الله القنغ أربما دفانسون أرى دوك دفاتهم adi ya on cerro ma bamto e do ne laado Allah mon ko hulbini ay Allah majjima alli falamma zaagu gilde be oñi azaga Allah qulubum Allah oñi berde mabbe anani wallahu alla la yahdi alqamal fasiqin no ko non Allah yamkuruna gede godde wadan golle bodde Allah yubir yubirmaade kanje de do anani nasullah fa ansahum anfusahum non ta yejjitube Allah be Allah yejjitube ko e ma والله الا لا يهدي وهن تاك القوم الا الفاسقين فاسقين به فرب واذ قال جنت ثم لي عيسى بن مريم كان عيسى ويا بني اسرائيل ايه من بني اسرائيل ان بيدو اني رسول الله اليكم من الاد الله فيودم مصدقا كلمة غوم لما بين يديك ايدي كما دفت ديدو من التوراة من غوم ان التوراة نانكو دو تاوم كو غوم يكوتو الله ومو بشران كان بده يلتزر من نلاد وقرد بيتد برسول نياتين عربين بعدي سقلم اسمه أحمد ويتاكو أحمد يو إيسا نلاد نقدم دونكو حالا نهيب يهودي أنكو بيو يمد قوم من دفتر التوريرا كانكو عدي إنجيل ويكاد ومو قوم إن كان نلاد وقرد أن أرشقل ومو يلتزر بون ويتاكو أحمد دون قندتن ديني جاء النباب دي ديني جاء الذي فوق قوتهم إن موسى اللي لا نفرق بينها إن إنشار نزاكو النباب نلاد الله موسى عيسى محمد فوقنا لاب الله ابراهيم نوح فوقنا لاب الله قول العزم زكريا ان يحيى ان عيسى ان الياس ان فوقنا لاب الله اسماعيل ان يسى ان يونس ان لوط ان فوقنا لاب الله وادي كان كونون وي مد ويلتني رمون نلاد نار تشغلم ني احمد فلما جاءهم جلند احمد ومن على بيدو هي فرب اد مبيل بينا ليلاج كريم قالوا بي هذا سير بي أدوك بلاد مبين غندك بليو تنعرم وند أنا بليو كن أنا نعلى يوم أظلم على فوق الرسول جهاقود من افترى في فليد على الله لألا كذب الفتناد كم بيادو هاجون نفر عبيب على نجوي غند دب والا جنج بون فوق دوك كلا بيوك على نجوي والا وادوك أنور على تغا عندك دمزان ونكو بونكو على يلم يليد ولم يلد على جبنان جبنان الذي هو يدعى الى الاسلام على نود فير دين الاسلام على الحاله دي دو توي تويوج والله الا لا يهدي وان تاق القوم هم ظالمين يا فرد الذي يريدون بجيره ليطفئوا نفده بنفتا نور الله سري الله او دين الله او حجاج دي بافاهم كل ده مبتان كامباين دان كبا او دو دين الله بي بكو ويله بكو حالتان با بكو غاندا ko nalan ko do ko ni mundo fobe kale dine pour ha joni campagne tane bonnid wallahu alla num mutimmu nura wallahu ko finnino annore ndedo annore le sari alla ko nawata dum do tan wala ko dal kafirun haysi hefere be jida on fodi hefere paddi dine alla dennini jewdele mbadi kalisaaji fof den nafana hay batte alla finnin والذي أرسل رسوله ألا ون أن يلدو أن يلاد مكو بالهدى فيهوال تيغو فيهوال جدا فن يلاد ألا رخا ودين الحق تيغو دين قوان جدا فن يلاد ألا رخا سأشي ون يلاد قوان وانتا فيهوال سأشي دين أن نبيجا وانتا ييد قوان أما جي أهوم فرنها تنفا اللي يظهره هو فنين أو دو دين قوان أو دين فيهوال أو دو دين جفف على الدين كله walaw kariha al mushrikun haythu mushrikina an beltake en gida den hunen jada den hun alla ya ayyuha alladhina amanu ihmu gonin bi allah hal adullukum angati mutindin tamun kam bi yanno annabiji an kam wal golde burde mojjude fof en bi annabi so haali be gollal burngal mojjude fof ayyul a'mali habbu ila allah nam ni tan haaji jumra di ngari ni hala mun tay golle mojje kay Allah yo am waqtu fe nganda e saaji nganda ko wadde jihad fi sabilillah wonno annabi jo namna ngal do namnal be ngara e makko yo go di gande jinna ko be ngara makko gondinde Allah go be ngara e makko dum wadi o do ay qur'an yu ngari mi hala namun julago nani ala tijaratin tunjikum julago ngu ina danda mon min azabin lafta ali min mus dum won julonirde Allah golla golle mojje Allah yo dum won tu'minuna billah ndumu don e gonginde Allah e dow imanagal Allah wa rasulihi ene laado Allah wotu jahiduna fi sabilillahi tampanon diine Allah o mbadon hembe amwalikum jawdele mun anfusikum so yettim walla pittali mun ni zalikum ay wadde nen huna khairul lakum bur mujjude mun in kuntum son laati ma ta'lamun don ganna kay mbade nden hunde so mbadi nen hunde yaghfir lakum dhunubakum Allah yafu bondi mun fof o yulkhilukum nan namun o yulkhilukum jannatin al jannati تجري إن دوغا من تحتها إلى سمجة لنهار تال ومساكنة قدر طيبة دل الجنة قدر جد دل أر في جنات عدن نكون ويني جنة نيبال ذلك الفوز أي هبد لنهون دون ملل العظيم منغر وأخرى كدن غندا نيما جغد ننتون جمرا دو حالي دون غندا تحبون ودن جري دم نيما غد ننتون دون نصر من الله بل الإيودة الله نغدر أن هفري أفو الله والله من فكتوار wa fathun qareeb fathu makkah tawna badi on sa dum tan non go jama hande be ko tar makkah hande be jaha de do hayro hande be jaha dum do go anna dum won ko be jiman non de be ngari madina ga so gore mabbe famgi gore mi yata ma dum jogorani yitude an jabal ubay mi jogorani yitude salam jogorani do to eto anani allahi fathun qareeb mun jiddon o jomiraadi ma warukku mon den hunde wa bashirul mu'minina yiltinir gonjin wa allah de kay ballal allah ko arata fathu makkah ko arata الذي يا ايها الذين امنوا ايمن غون بن الله كونوا لا تد انصارا لله كن ولا نو بالدين الله انني كما قال هن نيون حواريون اني بن غندا بن بينو كو دين الله بلدك قال عيسى قال غندا كما قال عيسى بن مريم هن عيسى بن مريم وينو ويان نو الحواريين حواريين وميدي ويان دبن انون كما انصار الى الله قل فبلوا دين الله هل اروي بلد دين الله بلدو ديراي kono yantodiraabe amin kuccito e wallude diina Allah qala hawariyuna hawariyuna ngarimi minan amini nahnu ansarullah warda hakisapo yino ngari mbay iha joni ganda isa beedo fongidi gonginde mo bi kambe beedo ko diina Allah Allah fa amana ta'ifatu min bani isra'il woni sabab non gongin he fedde e bani isra'il be jabiti ko maccudo Allah ko nelado Allah kadi o bamtama do asman to ko kafara ta'ifa sadde wonde nan tobe ngoni hefere bi ko bingere Allah e ko hon non kadi ha joni ganda pelle goddo nan don keddi don be kaba kambe wi be ni be to be kabe hariji mus Allah fa ayyadna alladhina amanu min jingani ben godinbe Allah be ala aduwihim do ganyo mabbe hefere be fa aslahu be battine zahirin e pore do leedi bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سورة الجمعة مدنية بيت موار اللورة على ينكم مدينة آية سفويقو بلا خلاف سورة الجمعة لأيه سموار ونكلنا لكل هرجند ينوتي يا ده فريد الجمعة وجل كل جمعة وفريد الله تلني دم سمار دول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإن الله الرحمن كإن الله الرحيم كإن الله يسبح لله عند فرزان ويسبح سن الله أنا نما في السماوات كون الأسماء نوجي وما في الأرض ليد يا الله علي ومبدو تقول دون ده ولا لست يبون يا سبحان الله لا بل وادني الله والنوانيين نكنونا دو الله سايو الله نجري دب ولا إنجل ينبي سبحان الله وبحمده سبحان الله الله يكال ومبدو أسماء نوجي ولا ليدي ليدي المليك كان كون الله غنى وني اللام دو القدوس شنيد العزيز تدو الحكيم ينيو دو أقول لما هو الذي أمني الله بعث نلو في الأميين دو نبي جيتا بندي هم فار بندي والأميين اتيام هم فاما بندي أنسا لبدي فوتا فوتي ما بندو دي جنگو دي كون لنو القول لنكا يتب آربي وكما بن جاواني واتري بندو دي جنگو دي أنا دو نبي أميين الله نلي رسولا نلاد منهم جاد مبد محمد يتلو عليهم وما جنغ يدو مبد آياته آياج الله القرآن ويزكيهم وما لبنا بيشرك بالله سنة دم قدم ألان سنة ريود لاتين عزائن مناتين هبالين وكلي بدان قدها لاب ويعلمهم الكتاب وجنغ نبا دفتر القرآن والحكمة إنيا وجبونها سرياج وإن كانوا بلاتنا من قبل فإذي قال المكو كان قوانا لاد الله لا في ضلال من غني مجر مبين فنج بون موضوع غنن دو دومنا دين الاسلام عبد كو واي وار كو سريا سويند انا دي من دوتا كو توروجي بونيجي امبارس نلا دا الله ري نلا حكي دو ان ودا مابي حبي بين سبا غوري بي كيلي دي فاتو مكر فو ودا لاد تور دي غيتا دو كابا دو اللي واخرين منهم جبر سبحانه وتعالى كدي اخرين اميين ان كدي وبنان دون انا ني بيدون كو اروبه تشغال بيدو لما يلحقوا بهم قلنا بكفتاك بيتو قول المؤجر دون تابعين ان اربع شغال مؤفف ننقو بدين الله جد نلاد نلاد الله نقل اناني اللي هو العزيز الله وانتدد الحكيم ينير ذلك فضل الله ننقو للدين الله اناني اون قول الله يؤتي ومرك من يشاوان دمو هاجي ولا نلال الله الله ان ركمو هاجي وركي النبي بيو هاجي بيو هاجي بيو هاجي نلاد الله جد دين بيه والله الذو الفضل كان كون جم أورال العظيم من قبل الله يمثل الذين يروا بأن حملوا التوراة عندا دون عندا كنينا بالتوراة كم بنجمير بنقول للتوراة ثم رفت لم يحملوها كون بنقول لران التوراة يعني التوراة جبنا ما بنجنجها أمباي كون بكورة التوراة بنجنجها قصي بكيب دفس ده بجيبين ويلي بني والله كوالا سوسيته بنقبيها بنقصي ده بنجود yimbe jida wajer be bajata ko yimbe jida halne de dina Allah be ngacci yimbe jida wede ngacci shirku billahi daga yimbe jida wer dum don har mi ngacci dum non bayri yimbe jida dum be bi cel be deji be tammi kulude mabbe ko welata yimbe ko be mbadi be dippi be ngami be njimi hankadu dum welata yimbe be dokka joni balle mabbe de Allah yi dum non wayran ko kama sayil himar wayran ko non gorba mbabbatan yahmilu asfarun nadindi be rimdi defte ana jangi jangirda ko yaani gitta ko leema e leñol ma e majjer ana jangi ari hibbin defta he kana waji daga tammi hunduko ma ndokkaaka hala ni ko ndokkata ya Allah faabu cerna jo ganda jangudo kono waji ta ko halanta himbe hay bas mi rokkaaka hala baado qur'ana baado hadith baado lugha wayo nahwu wayo gande de fo no wayo nangudo qur'ana wayo tafsir no wayo halanta himbe hadiseje kono wi rokkaaka hala الذي بئس مثل ور كسف واد داني يمبي واو سفوري بني الذين كذبوا بآيات الله يد بن غندا آيات الله غوندين دي النبي صلى الله عليه وسلم يد نين هوند بچري هايجي دي بچري حديثي دي والله الا لا يهدي وهن تاكو فيون تا القوم يمبي الظالمين هي فراب الذي يقول يا ايها الذين هادوا ايهم بي فيكني بي تيواني يهودي انكو بكلر كون نجي دين غير كما غوني موجي الله يبارك مجانا إن زعمتم أنكم أولياء الله كم يهودي أنكم بيرهم عندك كم يقولون بيفل سبارو يعدونها كم يقولون شعب الله المختار إن بي أرنفو كم يقول كون فودم بروبان لأدي يبقى جبقى لأدي بوريهم الله يتعلم خبان خي ودد ولم بوريهم فتمنوا الموت جيد يا مايدك سادة عندك يا الله نجيب ما أنك جيد الله جمرال يوكا عند القرآن آية قد يوكم يوكم يقولون هاجون عندك وأحباؤهم كم من أبناء الله وأحباؤهم يقول بتة أرون أدم ما ينيم ما يرتنين تيكم على كل الفجر كهانا نواردمون أن كانا نسوم أن كانا نجود أن كانا نغيب أديم غيب أمون هاي غورمون هبان دو دوب وجودنا كويم بنو ما يرد أدون نما يرد أدون نجود أدون شل أدون غوما أن غني نك أرون يم بفوبت تيكو غوان كون أنون غون فتمان نور ما تين كونتم صادق الله ولا يتمنونه بجغران يلا دي يد ما دي ابدا ها ابدا ندو فو يهودي انكو بور يد غورنم جودم الله يود احدهم لا يعمر الف سنه اي كامب غورم بني دي غورا دوب اوجنر كامب يهودي انكو كامب رنجيتا غورم فو نوا دا تاتا فيلتنا او كو دمال غورال باتي انجي مايدي باتي هولدي غاندا شادل اناني الله يكبتا نين هود ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم بس بونيجي بنغولدي dum addanta be ha joni hal kare bonande mawde du wadi be jida maade wallahu alla alimun kango tigi andi be zalimina he fere alla yaqul inal maut alladhi tafirruna min maade dogotonde ara doga maade wara maade hefta de ma tawno andar kuccuda dogotonde iwras alla fa innahu mulaqikum ma dahawrum ay du kuccidon do ton potterana maade kono maade hulbini doga dum do tawa dum ga naniga naniga fadma ثم تردون رفت نترون إلى عالم الغيب فهد يقنن برني دوني الله والشهادة يقول فين فينبئكم حالتنا من بما كنتم قلاتين أن تعملوا دنقل ودنقل اللي يا أيها الذين آمنوا إهبوا قوتين بألا إذا نودي سندنا من للصلاة ونن لجول لجول أنني من يوم الجمعة درنا لهم الجمعة اللي فاسعوا جيه إلى ذكر الله فهد يهاجون لنقل dumone ganda fewde julde onno julde ne yeji atami salata li zikri onno julde wonen ko siftorde am alli sunu dinama je godo nodina ngoden on sa annabi joodi may do hankadi ganda mi rab min barto sunu dinama yo yimbe janoto yo anani ko dumone ko wiya ko nodina ngoyto o caggal munde yimbe jano ha kewi ha kewi ha kewi dumone on nida sey na usman yo watte yimbe kewi sertima goddi fima fare nokko أنني النبي جن وين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وبنهم بيكون جبان كون النبي كون نبي طيب أبو بكر ودهون ولا عمر عثمان أبن قلتين دم لو جيوت هذا جل النبي مجنون نمود لينهم أنني dum do woni ganda ko hala e bangal dina fas'au ila zikrillah wa dharul bay' ngacce jeeguma kala jiginodo ko ina yeya yo wop yo wucci juma ko non wiade anani juma ne farlate do nelaado sallallahu alaihi wasallam bi tawari madina e do woni makka ne wonno so be jalti tan sahaba e makko ko minorite be pieten ana bana lukka non be bare tan dum wadi be jaata dum wonde prison madina de prani madina tan be gimmi makka haɓe jottito wiyete waadi ganduɗa nokku nan ɗon misire nan ɗon fof ɗon waktu yon ɗon ɓi annabi julniɓe juma hankkadi kuɗuli pawtima tanke julɓe kaɗaka julde juma so waktu yoni yo juul juma anani min yamil jumati fasau ila zikrillahi wa dharul bay' hadiseji kewɗo gaari rentinde wokkude juma o dhalikum khairu lakum ay julgol moon juma ɓuuri moƴƴude moon in kuntum taalamuna so on ganduno goppon jeegu njahan golle mum fof gaccon jahon juma ɗum nde ɓuuri moƴƴude moon allay fa ida qudiyati ssalatu so julde nde haljitama noon gasi awa fantasiru fil ardi cankuɗo e leydi he jeewon jewanno jogii ɗo jeygu mum yooya jaɓɓitonoɗo ganduɗa kolce mum yooya ƴeewo yowa ha joni daabeji mum yo ƴeewo jahowo yirlina martanise mum yooya gudditoyo bitugel mum yooya allay fantasiru fil ard wabtahu min fadlillahi darte ha joni darte arjiɗaji yesso dagimo ɓuural allah waskurullah siftori allah kasiran ko heewi la'allakum bilaji onon tuflihuna oɗon male alay malma on male nde woni ko yamira ko malal ko yen heɓete anani jomiraɗi ciftori allah ko heewi belama on male fadkurullaha kasiran la'allakum tuflihun nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eyyi ko honnoon noon ñande gotol omo dari omo khutbina juma tan ha wiya jiggore ari andi nden jiggore so ari yeeyoɓe joom martandise en ɓe jogui ko fiyanoɓe bagge buubaji e hoɗoɓe ha joni ina tindina martandise ari waɗiroɓe publicité ji mum en tan ewa ha joni ganduɗa buubaji e bawɗi e baranuji e kelle enani wiya ɗum ari tan yimɓe fof ndogi goppi jeehi goppi annabi to hudbade ɗo jeehi gabboyi jiggore wiya ari ha heddi yimɓe seeɗa ani jomiraɗo feliɓe noon wiyoto ɓe mbanno allah wi e yewo isara aw tijara tan tawi ɓe jii julago ari aw lawan allah fijirde tan ari dille mawɗe in faddu ileha ɓe doga huccude hen ɓe gaccumaɗo anne laaɗo allah watara kuha qa'ima aɗa dari ayi ɗum ɗo ko hunde hulɓinide ɓe dentina ɓe mbaɗa kankari da ɓe dentina wattude noon yo ndeka noon awa jomiraɗo subhanahu wa taala mawnini juma o heƴanimo simore nder qur'an haali hirdini tengtini jomiraɗo wiɓe o so ɓe jii tan ganduɗa hunde ari ɓe goppirima nden hunde haalanɓe wiɓe ulma inda llahi ay ko woni to allah banggal baraji jewatɗa keɗoɗa juma o keɗoɗa hutba juula moƴƴere heɓete hen to nde hayru ina ɓuuri moƴƴiri minallahi ko heɓete pijirloji he o minat tijarate o heɓete julaguji he foof anani jiggore ndewi ko wawi addude foof allah wi baraji ɗi ɓuuri moƴƴude wallahu allah hayru rasi ina kadi gandon ko allah ɓuuri moƴƴude arziqinoɓe goto foof ko allah arziqinta ɗum ko allah rokkata ɗum eyo suratul munafiqun بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بارك الله فينا فيكم سورة المنافقون مدنية ايران دير سمارة انغانو دين جوني ون سورة الجمعة فوق تموجة ليد انغود اولو مدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمار الجمعة جمعة روي ونغتش النبي جانا دارين الجولة ونقم فول ونجي هاي دي ورق سطوي ديدو وقم بيكو ورق سطوي ديدو وكادرات ونجي ديدو نكيد دي نوالون ورق سطوي ديدو بيهم بي أسر المبشرين هم بيكون هن أبو بكر عمر عثمان علي أن هاي ابتي سطو سيرنا بأل جنة بيكوف إن نجي هاي دائرهم وجنبه kadin ganda biya jabir ina jaa heddino be gambe anani jabir na jaa e mabbe e ko ibnu mardi weeto kanyuma haali ibnu abbas ko wardo sappo dido rewbe jeedido e dum wonno be jeedi dum woni ganda ha joni simore ne jomira tarafu ga qa'ima be gacci mara na daddari de be tilna de be galtino be jeedan annabi jino wado on darni khutba tilli o ardi o juni simore ndano wattan o tilli hanna salabe hen e ndeedo kadi haado ba hala nafi yeb عندما يرون بسبقوا آي إذا جاءك المنافق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإند الله الرحمن كإند الله الرحيم كإند الله الذي إذا جاءك سأرى ما المنافقون نافق يب نافق يب قالوا سبنبئي كم بيروا دم دمت به سبنبئنا كم بيروا نافق يب سبنبئ دم دمت به كنوا على دمت كذا كهلا سبنبئ نشهد أمين شهدوا إنك لرسول الله أن كان لأدو الله نافقية بنغرانة المدينة والنبي أمين شهد كان لأدو الله الذي والله يعلم إنك لرسول الله أن كان لأدو الله والله يشهد الله كدين سيدين أندي إن المنافقين بيلو نافقية بحالو بجدو حالا جل كاذب ونقب كنور ونعلم بشود عند ربك مبه سنجيدو جونه ونقب بكالد دون نافقية وقالوك على إدرن منكالاك ووالاني الذي اتخذوا من جوجتيما ايمانهم غوندوجي مابي كونوجي مابي دي جنتان حاجن وسدرتان موغيتو ياندا والله امين جيد الله والله امين ان لا داوي انا غون الذي فصدوا كبري دين هنا سبيل الله غا دين الله بشلي ود دين الله وبشلي جهاد بجاب كديم بكدي انهم بي دي سا ابوني ما كانوا يعملون قبل هذا بنقال الذي ذلك بوند غوليجي مابدي دو ادي دون كوبي انهم امنوا بغوم ان ريدم دتان summa kafaru yidbe ngoni heferebe der berde hebe kiddi hen fadu biya berde de nyawno tan Allah takki ala budube en berde han kay takkama keferu woni hen kala jiyo gonga salo sa buyi hen berde ma de Allah nyawnande de yilma hankade hay sayidi nangude gonga wa heba sa hankade boni ko bonanno boni fahum no kambe la yafahuna iqamata imana galni hankade hay sa hali awadi esulike merde الليو إذا رأيتهم سايبة تعجبك إن جوات ما أجسامهم الليو جمع بدا من جيد أفوك ينقل النر نفس نجي نجل النبي أجوم رأوك يا بيادا عجبت لمن ثوبه لامع لكن من قلبك الفحمة جابك يا بنر نفس من جلبك يشمج فنان برديك ودن يوت ونهمك شرك بالله ونهمك بليو ونهمك يد فنان الليو إن يقول سبكالي نخينا بيوالد دمدني تسمع لقول من نهال مبه cikka ko be kaali ko gongata wona ka annahum illi kambe beedo khushubun ganda ko ledde tan ganda jane tan ganda musannada dum baraade mo jiida fono fotino bonani kono wasgul famde mul jane dir mooni famata hay patte ana da mooni ayu da famata da funteten kawjudu mata famata ha o do yima nanuma aljanna anna mirni aljabande no don nyung da ni tan ni o heba aljanna tan nanuma hen ono fu aljanna feedo بنونا وبنو بنونا بناتنا أما بنو بناتنا فمن رجال الأبائد دعوان كي يغنان نيوم دعوان كي لابتان اللي يحسبون على تكة بتكة كما بيرو كل صيحتين كلا دلر عليهم كي دوما نافقون وعنج دينا ويهدني كلا كو دل برا وبن ولي انجيتا انجيتا ركي قال لهم فوق يمنا نغني فنقول أنمون كو لسكو يمنا نغني وفنين تندوك ويقول لسكو ana da jodi do e batut ara wala ganda fara wura ara bi samsamin samsamin dam damin mihrasin mihrasin dum gollata les wada hala funde do yim biya ko waliya gal fo yim be gandi gollo do bara huuta wada wallo be do golle anani ganda bi yaayi no yaayu gin fo yitam anani ko gollata ko fu ko bara huuta kala dente mawde de jiyata de jodi ko e bara huuta jodi ko e ahamun saka kun hala un yasun en en joodi koy ganda ganda inde ko kala ton ko sayje ka zisin kadar zisin fun ta yimbe tan nde fa pittaali janen gon nami be mughaffalin ande mabbe cikke be jogi aljanna jogi dal janna ko ni hojju dum waya joga kali ko ngal janna ko aldaji lay yahsibuna kull sayatin alim humul adu sarjiya wa an be ko beedo fa hadaru rento be annabi beedo be jittam hebde ma defu yila ngari be jabe cangito e bonna inde ma قاتلهم الله الله حركي بيادو أنه يفكون نبي أونش راقا ييدي قوام يهن قوانا نوائي لافتو القرآن نوائي لافتو دارشي النبي نوائي لافتو الدين النبي يبور نمون نوائي لافتو دي صحابات ونغن نمون نوائي لافتو دي حي قوات مبعو يالا نوكي دا حي بات دوم دفو انجيا دوم غفا شكا قوة دو ييس دين جون دي ودامون جلو دي لوك ريكا للو دي غاني بيادو سنغامي لقو بانجنا بيادو سنغامي لقو بانجنا بيانجارا نغجيتي be mbada amatal lo fo e nder misidaji wego diine ɗum ɗona diin o ida qila lum so ɓe mbiyanama taala o ngari ɓayru ko mbaɗɗon ko hawrani ngari tuubi e dutte ɗe so jeeyi to nelaɗo allah tan on tuubi tan o ñaago allah yaafomon yastahfir lakum rasulullah nelaɗo allah imsinanomon boneji kalɗon ɗi e boneji mbaɗɗon ɗi lawawru o so ɓe mbiya hayyi ɓe jiila koye ɗe ni ɓe jawarani yaade toon wa ra'aytahum ali sai ganɗa ya sudduna gari jiya faddo diine allah ɓe gorno won mustaqbe mawni kiɗe ɓe jaɓata ruttade ɓe gandi tigi diine gonga o feeñi laaɓi kono mbiyata kamɓe kayɓe jiiɗa ruttade konɗo ɓe jandata e konɗo koye konɗo jiitata gonga konɗo mbawno konɗo wuti yon tonkon ɓe mbi ɓe jaɓata tan ko ɓen jiira gonga walla kaali gonga ɓe jaɓata gonga noon oto ƴeewa neɗɗo o ƴeewa gonga o allayi sawauna alayhim fof fote ɓeeɗo astahfarlo an nelaɗo allah imsinanimaɓe yo am lam tastaghfir lahum walla imsinana kibe yo allahi lan yaghfir allah lahum allah rukki or ran kadi yafata ko beedo beedo gon nafiyebe bonbe wannobe guru munen der marina do al murjifuna en jaatan hankadi na ngormo ina toña julbe na nyaa dumen na fewjana annabi ina kaparebe makko ala fugo madan don nelaado allah en godo anani jomiraadi beedo haysa nyaagima allah yo yafobe dum woni ibnu ubay maide abdullah ibnu ubay ibn salul anani wono wiyete ko ma zala fina ulufu min bani sab'in yu'zuna ahla at-tuqa baghyan wa udwana ma zala li ibn salulin shi'atun satru azha an-nifaq lahum wasman wa udwana ma le nafigebe kay hore mun delgal mun abdullah ibn ubay abdullah ibn saba be bunni dina allah e der godo anani ha juno hono mabbe na keddi faddare diina tan be jida yimbe fama diina Allah jomiraado non ganda wi sewnata be do dum wadi ibnu ubay hunde fo hollama o wada hakki yimbe kambe groupe mabbe afuno yimbe na Aisha ne laado Allah go nan winni hen no feewi wonno hunde mettimo ade ganda ko wiyete debbo e bangal ha juno kambe be dictionnaire mabbe e ko hunde mo woni nan no feewi toñi debbo man way toñje man ni gacca kono debbo man happa dum hala ka mawni no feewi ne laado sallallahu alaihi wasallam nodde sahaba be namno ko gande Aisha kambe fondu ko moddere men enani halnoɓe Aisha ko moƴƴi ko fo jomiraɗo manti ɓe lawla i samitumuhu zanna almuminuna wal muminatu bi anfusihim khaira halnoɓe ko boni ko men jomiraɗo enen gandi ko fodaniɓe ko allahi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim won ibnu kankoɗo ibnu ubay groupel mabɓe belti on saa ɓe kappine laaɗo Allah debbo mum ɓe kappiri ɗum ɗo e goɗɗo hankkadi rumeur o circulé wuuro he annabi sa alah sallam natana yalta sonade aya qur'ana telli o andi on ko kappaɓe ɗumnoon wiyeɓe ɗo annabi ina andi wirni hunde foof ko min ulumika ilmu llawhi wal qalami annabi annda ko wirni sona ko Allah andinimo e debbo makko happandi o ɓooyi gonnam joɗaɗo ɗo andani sonade Allah tillini ayeji qur'an e debbo o kadi e nder waya suji heni wonko minno majjire nde ngeloɓe nana jusse cakka heɓe jiili haɓe goppiɓe ɗeɓani yitude anani ko hono dani gandi tan nelaɗo Allah nafsi qur'ana jomiraɗo wi yo wi o anda ko wirni أني قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت كون دي دو أي فوسة بنغارة مجيكو توتي من جيوة جيوة التو درت يوتو والله بقربنا دي بأن جبتا هال دي هالا كانت ابن عبين دي ونكي لأنهم بيكو بجول أري نلال المجيب دنغو جول أي بابو يا لأن الله داري هنك دو لأن أمر أري وتجول أود ووينو مداني ووالينو ني وويتي نوني wi duriya tam tan min kay mi juula tan annabi yo juuli gayni jomiraɗo wi ala wota juula ɓeeɗo la tusalli ala ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabri so gaynino juulde daratoyde o qabri he o du'a noon annabijo waɗata so neɗɗo maayi ubbama ɓe darato ɓe du'o ñaago Allah yo Allah yaafu wiyanno ko istahfiru li ahikum wasalu lahu tafwita fa innahu l ana yusal ni de annabijo wiyanno hande ɓe gaddi ɗon gueɗe goɗɗo yo Allah faaɓora daw bidaji daw sirkuji ndaw lundade annabijo ha yidde luttude ne la Allah ndaw yidde wiide ne heɓɓito walla ganda ina ha joni tippitane Allah no fewni tan mo diina makko mo holli o tawa noon ko addi ko ko ɗum woni ko am anani annabi sallam one duwade kadi mbi woto du o wi komi cuɓnaɗo Allah wi istahfir lahum ala tastahfir lahum suratu tawba to Allah wi hay tawa yilaami capan jeeɗiɗi mi yaafotako ne la Allah li wadde daña ko ɓeydume capan jeeɗiɗi he beele ma Allah ya ɓayro wi ko capan jeeɗiɗi ɓeyde hen kono nela Allah yurmoto o taw waɗimo hunde foof e wuuro he wiimo aybinimo daranimo ayiba foof kono ay ne Allah ko jafoto ay wonkiji annabaɓe nandani ay en nandani eko heddi ko yew en nabi Yusuf mawni kon ko mbaɗimo ko foof nde o nanguiɓe ndeɓe daari yeeso makko gonno ɓe gooni miskineɓe Allah wi la tasriba aleykum pelor fo ala e mum o wimi yaafimi yo Allah yaafu en enen foof haala gassi halas goɗɗum foof ala sifande ala guuto ala caggal anani humu lladina yaquluna ɓe gooni wiyannoɓe mbiyodira hakkunde mabɓe ɓe mbiyana ansari yankoɓe ɓe woto jippine kon ɗo gacce ɓeeɗo koore madi makka ko heege addiɓe ɗo woto dokkiɓe koɓe ñaami kamɓe kootan la tunfigu ala man inda rasulillah woto dokki ɓeeɗo mo haajirin en dogɓe goriji ponje gara e mum tan ɗo ñammina ɗumen woto mbaɗi e noon gacce ma e heeƴe ayi la tunfigu ala ɗum o campagne wonno ɗo Abdoulaye Boune Ubay groupe mum mo haajiri en arɓe ɓe mbi ay hunde woto ɓe dokki hatta yam faddu haɓe caritoɓe gacce wuuro men ɓe jeeɓe kootata ɓe giyoto guurijo poñƴe ngara tan laamu en ɓe mbiyoto jaɓe jomiraɗo mate ɓe ganda walillahi hasainu samawat ko Allah woodani goyannam ko wiyete magasin uji asmane wal arde leydi ardigue kay ko Allah rokkata goyannam ɗo e duuɓi seeɗa mo haajirinan ɓursi aduna fo yewde jawɗi walakinnal munafiqin kon nafiqueji ɗiɓe gondi tan la ɓono ɓe famata anani annabi no yahno warde ne wiyete ko walde gazatu banil mustaliq hankkadi ɓe guwitatoon e wolde e ko ngooɗo Abdoulaye Boune Ubayñen mum omo tawa naafi annde saaji ne yaha e wolde omo suuni noon no yiiri sahabaɓe annabijo mo haajirine ansar no gondiri gootum ni ɗum no mettimo kanko yi tan ko yimɓe wuuro maɓɓe ɓe yo pel yo falto ɓeeɗo ndiwa kon ɗo koota neɓe ngar ɗon beele ɓe jara ɓittodiri ɗon o wi wallahi ko wiyete ko omo malla sahabaɓe annabijo yiɓe makka ɓe o wi ko wiyete ko woni ko sa fayni rawandu ma tan ngasma holnoon rawandu rawandu ko mo haajirina en ɓeeɗo joni batti ɓittude ɓe ana jeruƴondira e maɓɓe nerde do kibido dole tan on mayi o isa fayni rawandu ma tan ngatet nanani o hali ka do hala bonka o rutti ka do yande ni sen koti wuro to ka nan ko bamde fere wote tan jeltinem be wuro he yaquluna bi man yudla ir rajana sen koti hande kay ila al madina to madina la yukhrijanna la az yimbe notable teddu wuro ngoma be jaltin min ha e der wuro he ala zanna yimbe jaa non nelado Allah e julbe hebbe no biata al azan Allah yulillahi al-izzati ba ganda teddungal ko Allah wadani wali rasuli ko nelado makko jigi teddungal so wonti wuro ngona yaltine anne kam buru yaddu yaltine de wuro he yaltinde en annabi walakin al munafiqina kon nafiqeji gondi tan ko la ya ala munabe ganda ta Allah ya ayyuha allazina amanu ehmon gondi be Allah Allah la tulikum yani woto homtu mon woto soklin mon am walukum jawdele mon battaade heewi jawdi o dum woppina julde battaade heewi goleja di heewi ganda ko palto daada daaje to woto woppu fusuro woto woppu geej woto woppu dental woto woppu jama anani batti bidde ma biida heewi konta ma ganda kolto borok jogida awa dum do jima fo nana keewi kofruuji ma woto woppina waqtude Allah la tulikum am walukum wala awladukum wala ismuji mon bibbe mon ngoni lambe jogima dum do ngoni garan kelken woto woppina waqtu Allah woto an zikrillah waktu yi joyi ga kala ko mbawda danje aduna yoto kanji cakki ko ari ko fawo hen hay hunde ru wopir waktu ji maji Allah wa man yaf'al zalika kala baddo len hunde kay woppini dum ganda batte ganda danyi jawdi danyi besmu woppini ma yaade jamaa e juma bona wadi Allah fa wala ka mul khasir men woni perdu e Allah Allah manti jiyabe Allah suratul nur wa yakul rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah batte julago mabbe hewde kilanguji nan badi ran dum addanta be woppido waqtu o de be jahan be julo e ko nan ko dum de woni ko wi'a ko anani Allah la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah Allah wa anfiqu nafqih jawdele mun de limi zakati di nokke jomun en mimma razaqnahum yakum min garzikin mun min qabli bu idi an ya'tiyana alata yamun ahad ahadakum da alata goto mun al mautu ma'id an sa wuri do jakkata sakkota ko mudduta ko bona wadi Allah kalnde faada e maide fa yaqulu ya rabbi jam lawla akhartani badi munyana kam sed ne do muitata jakka mu itirano sadak e jawdi mun haa are maide e don ka yara ko boni ko hulbi no jama munyana mu rutinam sed anani hay ko lajal dabbal tan hay ko yontere en don hay ko balde seeda tan ila ajalin qarijin fa asaddaq mi ami sakko mi itta jakka di dewete di fum di mi rokka jomun wa kum min as-salihin mi yantajiyabi Allah mu'minu ngay hebata ko ana wuri do jabani hajjudi ada jogi jawdi ma haa hiwa meeda hajjudi ko buri hawna de leede en menen jabu be hew jawdi fo jabata hajjudi kanyum ko wadde hijjore kay nyakko billu li ko arata ga haajo fo tugaati ga anani kambe ndi ko be kajjeeta anani joon miraadi kala baado nani so are maayde gonnam si yi lefti de yi nyangan kadi ko wona maayde e nyaagoto Allah ko wita arraja du wadi ibnu abbas nahari radiyallahu anhu o yima qasara ahadun fi zakka o kala mo jida rabbi dina zakka ittira jawdi sakkota ko wal hajji yaade hajju illa sa'ala arraja sana ya rabbi rji'un jamrutti nam ta aduna to mi golle ko mo ji ya ala hodda go daande jemu radi wa kala inna kalimatun ko ngoda da hala tan ko nafore ala hen gol ala nafore gol ala sans anka ya firdi anka ya hankali ganda ayoli ma anka ya hankali arti ala nane ko ni de non baado fo itta jakka mun ya hajji kala baado fundu de ma wi hajjore natti waddade walla ha joni ittude dum do jomun ko fundar ma de hijjore nana uddisi kala jogido no yaari yo yaar no woni ko wiya ko sona dum tan saare maari ko jiyata ko jiyata ko duttine kam bela mam yaami golla ko mu Allah wala yu'akhirallahu nafsan jogorani nimti nanede fittanu kay to dajal mun yottima ila ja ajaluha dajal kay to yottima neftingol fittanu hankade ala hen munyenede kay ala Allah ala de lento de yo yimbe hebe ko jawdele mabbe bibbe mabbe dum hadi be ganda fotade dine ya ayu allazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum anani dum do woni ganda ko anjo mun wi wa tilli ko Afu ibn Malik o mo jogino jawde ha heewi ko anna lo yinno yaade o fero abbo annabi yo wada gol wol be kadam gandaro yes mako go anna e mi sa yi sa wara mo non min keddorto sa wadi nani ko ni anani jomiraado subhanahu wa ta'ala o warinti be den hunde sa are maayde

قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فينا فيكم. سورة المنافقون مدنية ايران ديرو سيمار انغانو دين جوني ون سورة الجمعة فوق سيمار تليل انغود ورو مدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيمار الجمعة جمرا لوي سند لكي النبي جنو دارين الجولة ونو كم فوق ينجي آية دي ورق سبوي دي دو وقم بي كو ورق سبوي دي دو كدراب ينجي دي دو نكيد دي نوالون ورب سبقوا جلده أنبياء أسر المبشرين أن يكون هنا أبو بكر عمر سوان علي أن هايبتي سبقوا سيرنا بالجنة بيفوف إن جياه إيرهم وهم كدين غندا بيار جابر إن جياه دينا بدوام ب أنا ني جابر نجياه مب كد ابن مرد ويدو كنما علي ابن عباس يكو ورب سبقوا جلده رب إن جيه دير دوما نوم إن جيه دوما نغندا هاجون سمار نجوم الأتركوها قائمة بنغتش مارنا لداري لبي تلنا لبي جلتنا بنجيكن النبي جنوا قدوان درن خود بو تلي وعدي وجونيهم سيموار اندى من وقتن و تلي هن فعل بهن اندى ادو كده هادو بحال الناس يب اندى ادو انو بسقوي بو آي. اذا جاءك المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو اندى الله الرحمن كو اندى الله الرحيم كو اندى الله الذي اذا جاءك سعر اماء المنافقون نافق يب نافق يب قالوا سو بمبي كم بيدو دمده مبه بمبي انا كم بيدو ناس يدو بمبي دمده مبه كونو علاي درد مبه كو سارا كو بمبي نشهد امين كادو انك رسول الله ان كان لا الله ناس يدو غران نو مدينه تا النبي ان امين شهدي كان لا الله الله والله يعلم انك رسول الله ان عندي ان كان لا الله والله يشهد ان كرينا سيدنا عندي ان المنافقين غير النافقين بحاله بجد حاله جل كاذب ونكب كنول وانا دم بيشودن در دتش مبه نجي دو جون هو غوكا به قال دو النافقين وكالو على درن من كالا هو ودان الله يتخذ بن جوجي تيما ايمانهم غوندو جما به كونو جما به دي جنتان حاجنو سترتان دو مغي تو ياندا والله امين جيد الله والله امين ان لا داوي وانا غون الذي فصدق كبرين لأن هنا عن سبيل الله قادين الله بشلي ود دين الله وبشلي جهاد بجاب كريم بكدي إنهم بيد ساعبوني ما كانوا يعملون قبل آسنا بنقل الذي ذلك بند قل لي جمع بديد وعددون قبل أنهم آمنوا بنقوم إنريد أمدتن ثم كفروا يدبنقوا نهاية فريق بندر بردها بكدها فطبيات بردها دنيا الله تكي على قلوبهم بردها كي تكام كيف يرغونيها kaljiyo gonga salo sabu yihen bernemande alla nyawnande de yilma hankade hay sayidi nangude gongo a hebata hankade boni ko bonanno boni o humno kambe layat fahuna e famata imana galni hankade hay sahali awli esulge merde allayo iza ra'aytum sayibatan tu'jibu fi in yadma aisamum balleje mabbe de mujida fu ko yangare ner nafna je na jal nabiyyu abdumra ku ya bedo عجبت لما ثوبه لامع لكن من قلبك الفحمة جابك بنر نرس بن جلبك شمج فنان بردك ونعود ونعمك شرك بالله ونعمك بليو ونعمك يدب ونعود اللي وإن يقولوا سبكالين غير نبا يولد دمدني تسمع لقول من نهال مبه تكاك بكالك وقومتا ونا كأنهم اللي كم بيدو خشبون غندا قلتتن غندا جانتن غندا مسندة مبارات mun jiida fo no foti no bonani ko no wasugul famde gol jane dira moone famata hay pat ana da moone ay wona famata da funteren kawjudu mata famata ha o du yiman nanuma aljanna an nirni aljabande no do nyum dan ni tan ni o heba aljanna tan nanuma hen ono fo aljanna feoro banuna o banu banuna banatina amma banu banatina famir rijalil abaid do dan kay nan dan nyum do kay laptan alladhi yahsibuna da cikka be cikka kambe be do kullu sayyidin kala dillare alayhim koy do mabbe won nafigo no anje dina no huldini kala ko dilli mera o bon wadi en jita en jita re kaldo go ga himbe gandi ko gondo mun ko les ko himbe nan gandi ko pinnin ton do go won les ko anada jodi do e batut ala wala ganda bara wura ala bi samsamin samsamin dam damin mihrasin mihrasin dum gollata les wada hala funde do himbe ya ko waliyagal fo himbe gandi gollo do bara huuta wado wallobe de do golle anani ganda bi yaayi no yaayugo fo yitam anani ko golla don ko fu ko bara huuta kala dente mawde den jeeta den joodi ko bara huuta en joodi ko ahamun saka kun hala un yasun en joodi ko ganda ganda inde ko kala ton ko sayje ka fisin kadara zisin en punta yimbe tan ndefa pittali janen gon nam yimbe mu ghaffalin en de mabbe cikke be jogi aljanna jogi dal janna ko ni hojjudu mu waya jogas kali gong aljanna ko allaji allay yahsibuna kullu sayyatin alayhim hum aladu sarjao anbe kay ko bedo fa hadaru rento bi annabi ji bedo be jittam hebde ma difu yi langade be jabe cangito e bonna inde ma qatalhum allah allah halki bedo annabi fa kun nabi on cira ga yide ko am yaran gonga no e laftir qur'an no e laftir hadith annabi no e laftir din annabi ji wurno mun on way laftir sahaba ko gonna mun ko no e laftir hay goto mabbe welanno gi do hay batti dum do fo an jiya dum goppa cika ko do yiti dine jonde wada mon jelloode de luukire ga lelorde gaani be do so ngami lappo bangi nan be so ngami lappo bangi nyaam be ngarana ngajjiti be mbada amatallo fo e der misidaaji wi'o go dine non adi wa idha qila lahum sabbi bi anna ma ta'ala ungare bayru ko baddon ko hawraani ngare tuube nutte de do jeeto nelaado Allah ran on tuubi tan o nyaago Allah yaafu mon yastaghfir lakum rasulullah nelaɗo Allah imsinanomun boneji kalɗon ɗi e boneji mbaɗɗon ɗi lawawru usumi mbiya hayyi ɓe jiila koyeɗe e ni ɓe jawarani yaade toon wa ra'aytahum alisa e ganduɗa yasudduna gaari jiya paddo diine Allah ɓe gorno wom mustaqbil mawni kine ɓe jaɓata ruttade ɓe gandi tigi diine gonga o feeñi laaɓi kono mbiyata kamɓe kayɓe jiiɗa ruttade konɗo ɓe jandata e konɗo koye konɗo jiitata gonga konɗo mba ono konɗo wuti yon tonkon ɓe mbi ɓe jaɓata tan ko ɓen jiira gonga walla kaali gonga ɓe jaɓata gonga noon oto ƴeew neɗɗo o ƴeew gonga o allayi sawauna alayhim fof fote ɓeeɗo astahfarlahum an nelaɗo Allah imsinanimaɓe yo am lam tastahfir lahum walla imsinanakiɓe yo allah wi lan yahfirallahu lahum allah rokki orde han kadi wi yafata ko ɓeeɗo ɓeeɗo won naafiƴeeɓe bonɓe wannoɓe groupe mum e nder marina ɗo almurjifuna ina jeeya tan hankkadi na gormo ina toone julɓe na ñoa ɗumen na fewjana annabijo ina kappa rewɓe makko ala fof koye mbaɗan ɗo nelaɗo Allah e goo ɗum anani jomiraɗo i ɓeeɗo haysa ñaaguima Allah yo yaafoɓe ɗum woni ibnu ubay maayi nde abdoulah ibnu ubay bni salud anani ɗum woni ko wiyete ko ma zala fina ulufu min bani saba in yuduna ahla tuqa bagyan wa udwana ma zala li ibni salulin shiatum satru adhad nifaqu lahum wasman wa unwana maale naafigueɓe kay hoore mum jelogal mum abdoulah ibnu ubay abdoulah ibnu saba ɓe bonni diine allah e nder goɗo anani ha joni hono mabɓe na keddi faddade diine tan ɓe jiiɗa yimɓe paama diine allah jomiraɗo noon ganda wi fewnata ɓeeɗo ɗum waɗi ibnu ubay hunde fof hollama o waɗa hakki yimme kamɓe groupe mabɓe hakkuno yimmen aicha nelaɗo allah go annam wiñi hen no fewi wonno hunde mettimo aɗen gandi ko wiyete debbo e banggal ha joni kamɓe ɓe dictionnaire mabɓe eyi ko hunde mawninade no fewde tooñi debbo ma ne wawi toñje ma ni gacca kono debbo ma happa ɗum haala ka mawni no fewi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nodde sahabaɓe ne namno ko gandi aicha kamɓe fonɗi ko moƴƴere meɗe enani haalnoɓe aicha ko moƴƴi ko foof jomiraɗo manti ɓen lawla i samitu muhu zanna al muminuna wal muminatu bi anfusihim hayra haalnoɓe ko boni ko ɓen jomiraɗo ene gandi ko faraniɓe ko allahi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim woni ibnu kangoɗo ibnu ubay groupe l mabɓe belti on saa ɓe kappi nelaɗo allah debbo mum ɓe kappiri ɗum ɗo e goɗɗo hankkadi rumére o circuré wuuro he annabi o salah sallam naatana yalta sonade aya ɓuurana telli o andi on ko kappaɓe ɗum noon wiyeɓeɗo annabi yino andi wirni hunde foof ko min ulumika ilmu llawhi wal qalami annabi o anda ko wirni sona ko allah andinimo e debbo makko happandi o ɓooyi go annam jooɗaɗo ɗo andani sonade allah tellini ayeje ɓuurana eyi debbo o kadi e nder woyasuji heni wonko min no majjiri e nder ngeloɓe nana jusse cakka he ɓe jiili haɓe goppiɓe ɗeɓani yitude anani ko hono dani gandirta nelaɗo allah nasti ɓuur ana jomiraɗo wi yo wi o anda ko wirni أن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. كل يدو أي جفوس بنغاري مجيكو توتي من جيوة جيوة التو دارتو يوتو والله يقربنا لدينا من جبتا هال دي هالا. كانت ابن عبين دو نتفي لأنهم بيكو جول أريونا لأنهم جول أي بابو لأن الله داري هنكدو لأن عمر أري وتجول أولو ووينا مداني ووينوني ووينوني ويدير يا سمتن من كان يجول هذا النبي يجول كان يجول رضي الله عنه يجول هذا لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره سجاي نجول دارت هذا قبره ودوا نون النبي يجول هذا لأن دم أي أبام كان دارت عنده نعو الله يالله ياكو ينفق استغفر لأخيكم واسأل له التفسير فإنه الآن يسأل نيد النبي يجول هذا من قد يدون كذا قد يالله فابر لو بدا لو شركوج ndaw lunda de annabi jawi de luttude ne la Allah ndaw yidde wiide ne hebbito walla ganda ina hajuna tippira ne Allah na fewni tan mo diina makko mo holli tawno ko addi ko dum woni ko anani annabi sallallahu alaihi wasallam duare kade mi woto du o wi ko mi cubnaado Allah wi istaghfir lahum ala tastaghfir lahum suratu tawbah Allah yi haysa wi la bi shafan jidi dum ya fota ne la li wadde dani ko bidi me shafan jidi ne la ma Allah ya bay ru ko shafan jidi dum eeda hen kon ne la Allah yurmato o taw wadi mo humde fof e wuro he wi mo aybi ni mo darani mo ayiba fof kono ay na Allah ko jaafuri ay wonkiji annabaabe nandani ay en nandani e heddi ko yo en nabi yusuf mawni ko mbadi mo ko fof de nangi be de be dari yaso mako gono be ngoni miskinabe Allah wi la tasrifa alaykum falor fo alaymo o yimi yaafi mi yo Allah yaafu en en fof hala gasi khalas goddum fof ala tifana ala ngutu ala chagga anani humul ladina yaquluna be ngoni wiyannobe e biyondira hakkune mabbe e mbiyana ansari yankoɓe e ɓoto jippine kon ɗo gacce ɓeeɗo ko ramadi makka ko heege addiɓe ɗo woto dokkiɓe koɓe ñaami tan ɓe kootan la tumfigu ala man anda rasulillah woto dokki ɓeeɗo mo hajirin en dogɓe goriji ponje gara e mum tan ɗo ñammina ɗumen oto mbaɗi e noon gacce ma e heeƴe ayi la tumfigu ala ɗum wo o campagne wonnoɗo Abdoulaye Boune Oubaye groupe mum mo hajirin en arde ɓe mbi ay hundoto ɓe dokke hatta yam faddu haɓe carito ɓe gacca wuuro men e jaɓe kootata ɓe giwto gorijo ponje gara tan laamu en goto jaaɓe jomiraɗi mate ɓe ganduɗa walillahi hasainu samawat ko Allah woodani goyannam ko wiyete magal jeynuji asmane wal arde e leydi ardigue kay ko Allah rokkata goyannam ɗo e duuɓi seeɗa mo haajirinan ɓursi aduna fo yewde jawdi walakinna al munafiqina ko nafiqeji ɗeɓe gondiran laafa ɓono ɓe famata anani annabiyuna yano warde newi tawa walde ghazwatu bani al mustaliq an kadi ɓe giwta ɗon e wolde e ko ngooɗo Abdoulaye Boune Oubagnen mum omo tawa naafiri annde saaji ne yaahe wolde omo suuni noon no yiiri sahabaɓe annabijo mo haajirin e ansar no gondiri gotum ni ɗum no mettimo kanko yi kanko yimɓe wuuro maɓɓe ɓe yo fel yo falta ɓeeɗo ndiwa kono ɗo koota ane heɓe ngar ɗon beele ɓe jara ɓe ittodiri ɗon o wi wallahi ko wiyete ko omo malla sahabaɓe annabijo ɗiɓe makka ɓe o wi ko wiyete ko woni ko sa fayni rawandu ma tan gasma holno rawandu rawandu ko muhajirina en ɓeeɗo joni batti ɓittude ɓe ana jerƴodira e mabɓe nede ɓeeɗo keɓiɗo doole tan on maayi o wi sa fayni rawandu ma tan gasete anani o haali kaɗo haala bonka o rutti kadi wi hande ni sen kooti wuuro to kaɗinan ko ɓamde feere wootere tan jaltinanɓe wuuro he yaquluna ɓe gona wiide la in rajana sen kooti hande kay ila al madina to madina la yukhrijanna al a'azzu yimɓe notable teddu wuuro ngo maɓe jaltin min ha e nder wuuro he al azan la yimɓe jaasi noon nelaɗo Allah e julɓe heɓɓe no mbiyata al azan allahi walillahi lizzati ɓe ganda teddugal ko Allah woodani woli rasuli ko nelaɗo makko jogui teddugal so wonti wuuro ngo no yaltini hande kam ɓuuri yaldu yaldinede wuuro he yaltinde hen annabiji walakinna al munafiqina kon nafiqeji gondi tan ko la yaalamuna ɓe gandata allawi ya ayuha allahina amanu ehemon gonɗin ɓe allah allawi la tulhikum yani woto homtu mon woto soklin mon am walukum jawɗele mon battaɗi heewi jawɗe woto ɗum woppine julde battaɗi heewi gooleje aɗa heewi ganduɗa ko paltoɗa aɗa daaƴa to woto woppu futuro woto woppu jeeƴe woto woppu dental woto woppu jama anani batte bidde ma mbiɗa heewi compte ma ganduɗa colte bolo ko joguiɗa awa ɗum ɗoji ma fof nana keewi coffreuji ma woto woppine waktude allahi la tulhikum amwalukum wala auladukum walla ɓesguji mon ɓiɓɓe mon goni lamɓe joguima ɗum ɗo goni garan quelqu'un woto woppina waktu allah wode an zicrillah waktuji joyiɗi kay kala ko mbawɗa dañde aduna yewata kañƴi cakki ko ari ko fawo hen hay hunde woto woppir waktuji ma joyi Allah yoma yaf'al zalika kala batto den hunde kay woppini dum ganda batte ganda dañi jawdi dañi besmi woppini ma yaade jamaa e juma bona wadi Allah fa ulaka humul khatirun be ngoni kerdu be ayde Allah manti jiyaabe Allah suratul nur wa yakul rijalun la tuhim tijaratun wala bay'un an zikrillah batte julago mabbe hewde kilanguji nan badi ra dum addanta be woppido waqtu o de be jahan be julo e gora nam ko dum de woni ko wi'a ko anani الذي لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الذي وأنفقوا نفقه جولة لمن لمن جكاج إنك جوم أن مما رزقناهم يكون من غرزق من قبل بإيدي أن يأتي أن أرتي من أحد أحدكم دارتي قوات من الموت ما أن سأولد أجكتا أسكتا ومدتا ومنوالي الذي كان لفعل أي مائد فيقول أوي ربي جوم لولا أخرت أن يقول هذه منناكم سيد ne do mu itira jakka mu itirano sadar e jawdi mun haa are maide e don ka wiara ko boni ko huddi no e jaba munyanam rutinam seeda anani hay to lajal dabbal tan hay to yontere en dan hay to balde seeda tan ila ajalin qaribin fa asaddaka yami sakko ni itta jakkaaji dewete di fum di me rokka joomun wa kum minas salihin min yantajabi allah mujji ngay hebata ko ana wuri do jabaani hajjude ada jogi jawdi ma haa hiwa meeda hajjude ko buri hawna de leedeel menen jeebu be heew jeedu bu jeebata hajjude kanyum ko ko wadde hijjore kay nyakko mbillu li ko arata ga haajo fo tugga fi ga anani kambe mbi ko be kajjuta anani joomi radio kala baado nani so are maide gornam so yi lefte de yi nyangan kadi ko wona maide nyaago to Allah ko wita arraja du wadde ibnu abbas nahari radiyallahu anhu ويما قصر أحد في الزكاة ويكلم جيدا ربي دينا الزكاة إترى جودي سكتاك والحج ياد حج إلا سأل الرجاء كنا يا ربي رجعون جوا مروتنا متعدمتو نقول لكم مجي يا الله خطان ويدان جيوم راديو كلا إنها كلمة كنقول على حالة كل النفور أراه قول على نفور قول على سانس أنك يكردي أنك يهنكدي نغاندا أيوليم أنك يهنكدي أرتي الله نني كنيدي non baado fo itta jakka mun ya hajju kala baaru fundu dema wi hajjore natti waddade walla ha joni ittude dum do jomun ko fundal ma li hijjore nana uddi si kala jogi do na yaari yo yaar non woni ko wi'a ko sona dum tan saare maari go jiyata go biira go duttine kam bela mam yaami golla ko mun alla yu la yu'akhir Allahu nafsan jogorani nimti nanede fittanu kayso lajal mun yottima idha jaa ajaluha lajal kayso yottima neftingol fittandu hankadi ala hen munyeneede kay ala Allah yi ala de lento de yo yimbe hebe ko jawdeela mabbe bibbe mabbe dum haadi be ganda fotsaade diine ya ayu alladheena amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwal lakum anani dum do woni ganda ko anbe mun no wiwa tilli ko afu ibn malik o mo jogino jawde haa heewi ko anna do yinno yaade o fero abbo annabi yo wada gol wol be kadam gandaro yes mako go anam e bisa yi sa wara mo no min kerdorto sa wadi nani ko ni anani jeemiraa subhanahu wa ta'ala o warin fi be den hunde sa are maide so maide fittando hankad are yaltu rutti nan tak wallahu alla khabir kan go tigi won kum tiido bima ta'maluna walla bima ya'maluna ko be gollata ko e jeemiraa subhanahu wa ta'ala kala go yimbe gollata alla kanyum en andi den nyaagi jeemiraa subhanahu wa ta'ala yalla rukumen battane lobbe battane modde ren nyaago Allah yo Allah wadam men jambaari tafsir mun ari haado kadi hande do ko en waqtu natti wodude den nyaagi jeemiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah jaban men golle men aw yaafo pergitte men kala o kalde en wadi puujoje wadi jumre wadi torom den biya yo Allah yaafo timmal ko Allah wadani ko bani adama tan wayno fiya ko mun natti de san timmata yo Allah faabo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق وحسن الخاتمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين